بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الكتاب: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد ابن علي ابن تيمية الحراني، المتوفى سنة 728 هجريا، تحقيق وتعليق الدكتور علي بن حسن بن ناصر، الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر، الدكتور حمدان بن محمد الحمدان. الجزء الثاني، الشريط الأول، فصل: وإما أن لا يقروا برسالته إلى العرب ولا غيرهم، بل قالوا فيه ما كان يقوله مشرك العرب من أنه شاعر أو ساحر أو مفتر كاذب ونحو ذلك، فيقال لهم على هذا التقدير: فدليلكم أيضا باطل، ولا يجوز أن تحتجوا بتقديركم تكذيبكم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تحتجوا بتقدير تكذيبكم لمحمد صلى الله عليه وسلم بشيء من كلام الأنبياء قبله، سواء صدقتم محمدا صلى الله عليه وسلم في جميع ما يقوله أو في بعضه أو كذبتموه، فدليلكم باطل، فيلزم بطلان دينكم على كل تقدير، وما ثبت بطلانه على كل تقدير فهو باطل في نفس الأمر، فيثبت أنه باطل في نفس الأمر، وذلك أنكم إذا كذبتم محمدا لم يبقى لكم طريق تعلمون به صدق غيره من الأنبياء، فيمتنع مع تكذيبه القول بصدق غيره، بل من اعتقد كذبه وصدق غيره لم يكن عالما بصدق غيره، بل يكون مصدقا لهم بغير علم، وإذا لم يكن عالما بصدقهم لم يجز احتجاجه قط بأقوالهم، بل ذلك قول منه بلا علم ومحاجة فيما لا علم له بها. فإن الدلائل الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأكثر من الدلائل الدالة على صدق موسى وعيسى، ومعجزاته أعظم من معجزات غيره، والكتاب الذي أرسل به أشرف من الكتاب الذي بعث به غيره، والشريعة التي جاء بها أكمل من شريعة موسى وعيسى عليهما السلام، وأمته أكمل في جميع الفضائل من أمة هذا وهذا، ولا يوجد في التوراة والإنجيل علم نافع وعمل صالح إلا وهو في القرآن أو مثله أو منه، وفي القرآن من العلم النافع والعمل الصالح ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل، فما من مطعن من مطاعن أعداء الأنبياء يطعن به على محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويمكن توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى وعيسى. وهذه جملة مبسوطة في موضع آخر لم نبسطها هنا، لأن جواب كلامهم لا يحتاج إلى ذلك، فيمتنع الإقرار بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام مع التكذيب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل ذلك إلا من هو من أجهل الناس وأضلهم، أو من أعظمهم عنادا واتباعا لهواه، وذلك أن هؤلاء القوم احتجوا بما نقلوه عن الأنبياء ولم يذكروا الأدلة الدالة على صدقهم، بل أخذوا ذلك مسلما وطلبوا أن يحتجوا بما نقلوه عن الأنبياء قبله وبما نقلوه عنه على صحة دينهم. وهذه حجة داحضة سواء صدقوه أو كذبوه، فإن صدقوه بطل دينهم وإن كذبوه بطل دينهم، فإنهم إن صدقوه فقد علم أنه دعاهم وجميع أهل الأرض إلى الإيمان به وطاعته،

ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فقد قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في الموضعين، وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال تعالى: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، وقال تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله. والنصارى قالت الأقوال الثلاثة، فذكر الله عنهم هذه الأقوال، لكن من الناس من يظن أن هذا قول طائفة منهم وهذا قول طائفة منهم، كما ذكره طائفة من المفسرين كابن جرير الطبري والثعلبي وغيرهما، ثم تارة يحكون عن اليعقوبية أن عيسى هو الله، وعن النسطورية أنه ابن الله، وعن المريوسية أنه ثالث ثلاثة، وتارة يحكون عن النسطورية أنه ثالث ثلاثة، وعن الملكية أنه الله، ويفسرون قولهم ثالث ثلاثة بالأب والابن وروح القدس. والصواب أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة الملكية واليعقوبية والنسطورية، فإن هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس، فتقول أن الله ثالث ثلاثة، وتقول عن المسيح أنه الله، وتقول إنه ابن الله، وهم متفقون على اتحاد اللاهوت والناسوت وأن المتحد هو الكلمة، وهم متفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمن ذلك، وهو قولهم: نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل خالق السماوات والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق. وأما قوله تعالى: ولا تقولوا ثلاثة، وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فقد فسروه بالتثليث المشهور عنهم المذكور في أمانتهم. ومن الناس من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم قول اليعقوبية، وقولهم ثالث ثلاثة هو قول النصارى الذين يقولون بالأب والابن والروح القدس، وهم قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة، وسموا كل واحد من الثلاثة بالإله والرب. وقد فسره طائفة بجعلهم عيسى وأمه إلهين يعبدان من دون الله. قال السدي في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالت النصارى إن الله هو المسيح وأمه، إن الله هو المسيح وأمه، فذلك قوله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وقد قيل قول ثالث أغرب من ذلك عن أبي صخر قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال: هو قول اليهود عزير ابن الله، وقول النصارى المسيح ابن الله، فجعلوا الله ثالث ثلاثة، وهذا ضعيف. وقد ذكر سعيد بن البطريق في أخبار النصارى أن منهم طائفة يقال لهم المريميون يقولون إن مريم إله وإن عيسى إله. وأما الأول فمتوجه، فإن النصارى المتفقين على الأمانة كلهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، والله تعالى قد نهاهم عن أن يقولوا ذلك، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. فذكر سبحانه في هذه الآية التثليث والاتحاد ونهاهم عنها، وبين أن المسيح إنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وقال: فآمنوا بالله ورسله، ثم قال: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. لم يذكر هنا أمه، وقوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكذلك قال معمر عن قتادة: وكلمته ألقاها إلى مريم هو قوله كن فكان. وكذلك قال قتادة: ليس الكلمة صار عيسى، ولكن بالكلمة صار عيسى. ليس الكلمة صار عيسى، ولكن بالكلمة صار عيسى. وكذلك قال الإمام أحمد في مصنفه الذي صنفه في كتابه في الرد على الجهمية، وذكره عنه الخلال والقاضي أبو يعلى، قال أحمد: ثم إن الجهم ادعى أمرا فقال: إنا وجدنا في كتاب الله آية تدل على أن القرآن مخلوق. قلنا: أي آية؟ قال: قول الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. فقلنا: إن الله منعكم الفهم في القرآن، عيسى عليه السلام تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأن عيسى يجري عليه نسمه ومولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب، وهو يخاطب بالأمر والنهي. يجري عليه الوعد والوعيد، هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم، ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى. هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال عيسى؟ ولكن المعنى في قوله جل ثناؤه: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو الكن، ولكن بالكن كان، فالكن من الله قوله، وليس الكن مخلوقا. وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته، لأن الكلمة مخلوقة، وقالت النصارى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله، كما يقال هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة. قال أحمد: وأما قوله جل ثناؤه وروح منه، يقول من أمره كان الروح فيه، كقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يقول من أمره. وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقهم الله، كما يقال: عبد الله وسماء الله، وفي نسخة: روح يملكها الله خلقها الله. وقال الشعبي في قوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم، الكلمة حين قال له كن فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان. وقال ليث عن مجاهد: روح منه. قال رسول منه يريد مجاهد قوله: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك. والمعنى أن عيسى خلق من الروح وهو جبريل روح القدس، سمي روحا كما سمي كلمة لأنه خلق بالكلمة، والنصارى يقولون في أمانتهم تجسد من مريم ومن روح القدس لأنه كذلك في الكتب المتقدمة، لكن ظنوا أن روح القدس هو صفة لله وجعلوها حياته وقدرته وهو رب، وهذا غلط منهم، فإنه لم يسمي أحدا من الأنبياء حياة الله ولا قدرته ولا شيئا من صفاته روح القدس، بل روح القدس في غير موضع من كلام الأنبياء عليهم السلام يراد بها ما ينزله الله على قلوب الأنبياء كالوحي والهدى والتأييد، ويراد بها الملك. وهكذا في تفسير ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس أن عيسى بن مريم استقبل رهطا من اليهود فلما رأوه قالوا: قد جاء الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن الفاعلة، فقذفوه وأمه. فلما سمع عيسى ذلك قال: اللهم أنت ربي وأنا من روحك خرجت وبكلمتك خلقتني ولم آتهم من تلقاء نفسي. وذكر تمام الحديث، وقد قال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. فهذا يوافق قوله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك. والمقصود هنا أنهم سواء صدقوا محمدا أو كذبوه فإنه يلزم بطلان دينهم على التقديرين، فإنه إن كان نبيا صادقا فقد بلغ عن الله في هذا الكتاب كفر النصارى في غير موضع ودعاهم إلى الإيمان به وأمر بجهادهم، فمن علم أنه نبي ولو إلى طائفة معينة يجب تصديقه في كل ما أخبر به، وقد أخبر بكفر النصارى وضلالهم، وإذا ثبت هذا لم يغن عنهم الاحتجاج بشيء من الكتب والمعقول، بل يعلم من حيث الجملة أن كل ما يحتجون به على صحة دينهم فهو باطل، وإن لم يبين فساد حججهم على التفصيل، لأن الأنبياء لا يقولون إلا حقا، كما أن المسيح عليه السلام لما حكم بكفر من كذبه من اليهود كان كل ما يحتج به اليهود على خلاف ذلك باطلا، فكل ما عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم فهو باطل، وإن كذبوا محمدا تكذيبا عاما مطلقا وقالوا ليس هو نبي أصلا ولا أرسل إلى أحد لا إلى العرب ولا إلى غيرهم بل كان كذابا، امتنع مع هذا أن يصدقوا بنبوة غيره، فإن الطريق الذي يعلم به نبوة موسى وعيسى يعلم به نبوة محمد بطريق الأولى. فإذا قالوا علمت نبوة موسى والمسيح بالمعجزات وعرفت المعجزات بالنقل المتواتر إلينا قيل لهم معجزات محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وتواترها أبلغ والكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل وأمته أفضل وشرائع دينه أحسن وموسى جاء بالعدل وعيسى جاء بتكميلها بالفضل وهو صلى الله عليه وسلم قد جمع في شريعته بين العدل والفضل. فإن ساغ لقائل أن يقول هو مع هذا كاذب مفتر كان على هذا التقدير الباطل غيره أولى أن يقال فيه ذلك فيبطل بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم جميع ما معهم من النبوات إذ حكم أحد الشيئين حكم مثله فكيف بما هو أولى منه. فلو قال قائل إن هارون ويوشع وداود وسليمان كانوا أنبياء وموسى لم يكن نبيا أو أن داود وسليمان ويوشع كانوا أنبياء والمسيح لم يكن نبيا أو قال ما تقوله السامرة أن يوشع كان نبيا ومن بعده كداود وسليمان والمسيح لم يكونوا أنبياء أو قال ما يقوله اليهود إن داود وسليمان وأشعياء وحبقوق ومليخة وعاموس ودانيال كانوا أنبياء والمسيح ابن مريم لم يكن نبيا كان هذا قولا متناقضا معلوم البطلان. فإن الذين نفى هؤلاء عنهم النبوة أحق بالنبوة وأكمل نبوة ممن أثبتوها لهم ودلائل نبوة الأكمل أفضل. فكيف يجوز إثبات النبوة للنبي المفضول دون الفاضل؟ وصار هذا كما لو قال قائل أن زفر وابن القاسم والمزني والأثرم كانوا فقهاء وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد لم يكونوا فقهاء أو قال إن الأخفش وابن الأنباري والمبرد كانوا نحاة والخليل وسيبوي والفراء لم يكونوا نحاة أو قال إن صاحب الملكي والمسيحي ونحوهما من كتب الطب كانوا أطباء وبقراط وجالينوس ونحوهما لم يكونوا أطباء أو قال إن كوشيار والخرقي ونحوهما كانوا يعرفون علم الهيئة وبطليموس ونحوه لم يكن لهم علم بالهيئة ومن قال إن داود وسليمان ومليخة وعاموس ودانيال كانوا أنبياء ومحمد بن عبد الله لم يكن نبيا فتناقضه أظهر وفساد قوله أبين من هذا جميعه. بل وكذلك من قال إن موسى وعيسى رسولان والتوراة والإنجيل كتابان منزلان من عند الله ومحمد ليس برسول والقرآن لم ينزل من الله فبطلان قوله في غاية الظهور والبيان لمن تدبر ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله وتدبر كتابه والكتب التي قبله وآيات نبوته وآيات نبوة هؤلاء وشرائع دينه وشرائع دين هؤلاء. وهذه الجملة مفصلة مشروحة في غير هذا الموضع لكن المقصود هنا التنبيه على مجامع جوابهم وهؤلاء القوم لم يأتوا بدليل واحد يدل على صدق من احتجوا به من الأنبياء فلو ناظرهم من يكذب بهؤلاء الأنبياء كلهم من المشركين والملاحدة لم يكن فيما ذكروه حجة لهم ولا حجة لهم أيضا على المسلمين الذين يقرون بنبوة هؤلاء. فإن جمهور المسلمين إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بإخبار محمد أنهم أنبياء فيمتنع أن يصدقوا بالفرع من القدح في الأصل الذي به علموا صدقهم، وأيضا فالطريق الذي به علمت نبوة هؤلاء بما ثبت من معجزاتهم وأخبارهم، فكذلك تعلم نبوة محمد بما ثبت من معجزاته وأخباره بطريق الأولى، فيمتنع أن يصدق أحدا من المسلمين بنبوة واحد من هؤلاء مع تكذيبه لمحمد في كلمة مما جاء به. هامش الثعلبي هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبو إسحاق، مفسر من أهل نيسابور، له اشتغال بالتاريخ من كتبه الكشف والبيان في تفسير القرآن مخطوط، وقد ذكر الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون 1:229 أنه يوجد منه نسخة غير كاملة في مكتبة الأزهر برقم 131 5561، ويعرف بتفسير الثعلبي، توفى رحمه الله سنة 427 هجريا. هامش اليعقوبية نسبة إلى يعقوب البرزعاني، وكان راهبا بالقسطنطينية. النسطورية نسبة إلى نسطور، وسبق بيان مذهبهم في قسم الدراسة. المريوسية لعلها منسوبة إلى بريموس من القرن الثاني الميلادي، ولد بالإسكندرية وانتخب بطريركا وكان واعظا يقيم الأساقفة والقساوسة، ومكث 12 عاما، وكانت وفاته سنة 121 ميلاديا كما ذكر النصارى. الملكية هي المسيحية الرسمية، وهي أسبق من النسطورية واليعقوبية، وتنسب إلى ملوك النصارى، وقيل إلى ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها، ومذهبهم أن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم. اللاهوت تعني الجانب الإلهي من عيسى في معتقد النصارى، الناسوت يعنون به الجانب البشري من عيسى. هامش السدي هو إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي الكبير، تابعي حجازي الأصل، صاحب التفسير والمغازي والسير، قال الحافظ ابن حجر صدوق يهم ورمي بالتشيع، مات سنة 127 هجريا وقيل سنة 128 هجريا. هامش عزير ابن جروة ويقال بن سوريق ويقال بن سروخة، من نسل هارون بن عمران، قال الحافظ ابن كثير والمشهور أن عزيرا نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأنه كان فيما بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيى. سعيد ابن البطريق طبيب مؤرخ من أهل مصر، ولد بالفسطاط وأقيم بطريركا في الإسكندرية سنة 321 هجريا، من مؤلفاته كتاب نظم الجوهر في التاريخ وهو مطبوع. معمر بن راشد الأزدي مولاهم ثقة ثبت فاضل من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 154 هجريا وهو ابن 58 سنة. الخلال أحمد ابن هارون أبو بكر الخلال، مفسر عالم بالحديث واللغة، من كبار الحنابلة من أهل بغداد، جامع علم أحمد ومرتبه كما قال الذهبي، من كتبه تفسير الغريب وطبقات أصحاب ابن حنبل والسنة والعلل وغيرها. الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة من شعب همدان بفتح المعجمة من شعب همدان وكنيته أبو عمرو، ولد سنة 20 للهجرة وهو من التابعين، اشتهر بكثرة علمه وسعة حلمه، كان حافظا تقيا فقيها شاعرا ثقة مشهورة، نقل عنه قوله ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته، ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي. له مراسيل صحيحة. مات رحمه الله سنة 900 هجرية. ليث هو ليث ابن أبي سليم ابن زنيم القرشي مولاهم أحد العلماء والنساك. قال ابن حجر صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك. مات سنة 48 و100 هجرية، وقيل سنة 143 هجرية. ابن السائب محمد ابن السائب الكلبي الكوفي المفسر النساب الأخباري كان سبائيا من أصحاب ابن سبأ. قال ابن معين ليس بثقة، وقال الدار قطني وجماعة متروك، وقال الجوزجاني وغيره كذاب. صنف كتابا في تفسير القرآن، وسئل الإمام أحمد هل يحل النظر في تفسيره؟ قال لا. وقال الذهبي لا يحل ذكره في الكتب، فكيف الاحتجاج به؟ مات سنة 146 هجريا. يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف ولد بمصر وخرج مع موسى إلى البحر لما سار ببني إسرائيل، ومتفق على نبوته عند أهل الكتاب، فإن السامرة لا يقرون بنبوة أحد بعد موسى إلا يوشع لأنه مصرح به في التوراة، ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربهم. السامرة طائفة من اليهود اختلفوا عن سائر اليهود بأنهم آمنوا بموسى وهارون ويوشع عليه السلام، وأنكروا نبوة من بعدهم إلا نبيا واحدا يأتي من بعد موسى، وقد افترقوا في تعيينه، ولهم توراة غير التي بأيدي سائر اليهود، التوراة السامرية، ولهم زيادة تقشف عن باقي اليهود، وقبلتهم جبل يقال له غريزيم، ويقولون أن مدينة القدس هي نابلس، وتبعد 18 ميلا عن بيت المقدس، ولا يعرفون حرمة لبيت المقدس، ولغتهم غير لغة اليهود. قالوا والتوراة كانت بلسانهم وهي قريبة من العبرانية فنقلت إلى السامرية. حبقوق معناه في التراث الإسرائيلي المعانق، ويزعمون أنه كان كيعقوب يصارع الله بالصلاة، ويقرون أنه كان لاويا من سبط لاوي بن يعقوب، وله سفره المسمى باسمه، ويتألف من 3 إصحاحات. مليخة أو ملاخي يذكر الدكتور صابر في التراث الإسرائيلي صفحة 263 أنه لا توجد دراسات حول ملاخي تفصح عن شخصيته وسلسلة نسب آبائه. كذلك في كل كتابات العهد القديم لا يعثر على أثر يذكر من قريب أو بعيد. وملاخي لعلها اختصار لكلمة ملاخيا التي تعبر في العبرانية عند شراح التراث عن ملاك الرب أو مرسل الرب. عاموس أحد أنبياء بني إسرائيل ولد كما في سفره في قرية تقوع الواقعة في جنوب أورشليم، وكان راعيا للغنم كما ورد في سفره. ويذكر الدكتور طعيمة أن ظهوره كان في أيام الملك يربعام الثاني ملك إسرائيل، ويتكون سفر عاموس من 9 إصحاحات. دانيال من سبط يهوذا، ويمتد نسبه إلى عائلة داود بن يسي، ويعني اسمه في العبرية الله دياني أو قاضي. عاش عصر المحنة الكبرى التي تعرض لها شعب يهوذا، وقد أسر في غزو بابل، وهو الذي فسر حلم ملك بابل عن التمثال العظيم كما ورد في سفر دانيال. ابن القاسم هو عبد الرحمن ابن القاسم المصري، ولد سنة 132 هجريا، تفقه بالإمام مالك وصاحبه 20 سنة، وهو صاحب المدونة، طبعت في 16 جزءا، رواها عن الإمام مالك. قال في الانتقاء: روايته صحيحة قليلة الخطأ. مات بمصر سنة 191 هجريا رحمه الله. المزني هو إسماعيل بن يحيى المزني من مزينة، قبيلة من مضر، صاحب الإمام الشافعي، كان عالما زاهدا مجتهدا محجاجا، صنف كتبا كثيرة في مذهب الشافعي، منها الجامع الكبير والجامع الصغير ومختصر المختصر وغيرها. كانت ولادته سنة 175 هجريا ووفاته سنة 264 ميلاديا. الأثرم هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي أبو بكر الأثرم من حفاظ الحديث، أخذ عن الإمام أحمد وآخرين، له كتاب في علل الحديث وآخر في السنن وناسخ الحديث ومنسوخه، توفى رحمه الله سنة 261 هجريا. الأخفش هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البصري المعروف بالأخفش الأوسط، لقب به لصغر عينه، المعروف بالأخفش الأوسط لقب به لصغر عينه مع سوء بصرهما، لصغر عينيه مع سوء بصرهما، نحوي من علماء البصرة، متكلم حاذق، صحب الخليل قبل صحبته لسيبويه، له تصانيف كثيرة في النحو وغيره، أضاف في العروض بحر الخبب، توفى رحمه الله سنة 215 هجريا. أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري ولد في الأنبار سنة 271 هجريا، من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة، كان حافظا للشعر والأخبار، كان يحفظ 300,000 بيت شاهد، وكان ثقة صدوقا، له تصانيف في اللغة وعلوم القرآن وغريب الحديث وغيرها، توفى سنة 328 هجريا ببغداد. أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي المبرد بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم يكثر كما قال الزبيدي، ولد سنة 210 هجريا بالبصرة، وهو إمام في الأدب والعربية ببغداد في زمانه، له تصانيف منها الكامل وإعراب القرآن وغيرهما، توفى ببغداد سنة 286 هجريا. الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن من فراهيد، حي من الأزد باليمن، ولد سنة 100 هجريا، إمام اللغة والأدب وواضع علم العروض وشيخ سيبويه، كان شاعرا وذكيا وورعا زاهدا، له تصانيف كثيرة منها العين في اللغة ومعاني الحروف والعروض وغيرها، توفى رحمه الله سنة 170 هجريا. سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب، ومعنى سيبويه رائحة التفاح وهي كلمة فارسية، ولد سنة 148 هجريا، إمام النحاة وأعلم الناس بالنحو بعد الخليل كما قال البغوي، ألف كتابه في النحو فكان فريدا في بابه، توفى رحمه الله بالأهواز وقيل بشيراز سنة 180 هجريا. الفراء يحيى بن زياد الديلمي مولى بني أسد أبو زكريا، ولد سنة 144 هجريا، لقب بالفراء لأنه كان يفري الكلام، إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، كان يقال له أمير المؤمنين في النحو، كان فقيها متكلما يميل إلى الاعتزال، له تصانيف كثيرة في النحو واللغة، توفى سنة 207 هجريا في طريق مكة. دقراط بن أبرقلس فيلسوف مشهور من فلاسفة اليونان وطبيب من أطبائهم، له في الطب تأليف عديدة كما ذكر القفطي، كان في زمان أردشير من ملوك الفرس. جالينوس حكيم فيلسوف طبيب بارع وعالم بالطبيعيات والهندسة، كان بعد المسيح عليه السلام بنحو 200 سنة وله تصانيف عديدة. كوشيار بن لبان الجيلي أبو الحسن مهندس من علماء الهيئة، صنف مجمل الأصول في أحكام النجوم والزيج الجامع أو البالغ في حساب الكواكب، توفى سنة 350 هجريا. الخرقي هو محمد بن أحمد الحنفي الخرقي، نسبة إلى خرق إلى خرق من قرى مرو، فلكي رياضي، ولد سنة 469 هجريا وتوفى سنة 533 هجريا. من آثاره التبصرة في الهيئة، الرسالة الشاملة في الحساب، ومنتهى الإدراك في تقسيم الأفلاك. بطليموس القلوذي صاحب كتاب المجسطي وغيره، إمام في الرياضة وعالم في النجوم، وقد شرح كتابه المجسطي جماعة من علماء الفلك، وكلهم عالة على بطليموس، وأول من عني بكتابه وترجمته وترجمه إلى العربية يحيى بن خالد بن برمك. عودة إلى قراءة نص الكتاب. فصل: وما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من النصارى إنما يعتمدون في النبوات على بشارة الأنبياء بمن يأتي بعدهم، فيقولون المسيح عليه السلام بشرت به الأنبياء قبله، بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم يبشر به نبي. وجواب هؤلاء من وجهين: أحدهما أن يقال بل البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أعظم من البشارة بالمسيح صلى الله عليه وسلم، وكما أن اليهود يتأولون البشارة بالمسيح على أنه ليس هو عيسى بن مريم بل هو آخر ينتظرونه، وهم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال، فإنه الذي يتبعه اليهود ويخرج معه 70,000 مطيلس من يهود أصبهان، ويقتلهم المسلمون معه حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل عيسى بن مريم من السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويقتل مسيح الهدى عيسى ابن مريم مسيح الضلالة الأعور الدجال على 10 خطوة من باب لد، ليتبين للناس أن البشر لا يكون إلها، فيقتل من ادعى فيه أنه الله، وهو بريء مما ادعى فيه لمن ادعى في نفسه أنه الله، وهو دجال كذاب. فهكذا البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، وقد يتأولها بعض أهل الكتاب على غير تأويلها كما قد بسط في موضع آخر. فإن بسط الكلام في ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب له موضع آخر. الجواب الثاني: أن يقال ليس من شرط النبي أن يبشر به من تقدمه، كما أن موسى كان رسولا إلى فرعون ولم يتقدم لفرعون به بشارة، وكذلك الخليل عليه السلام أرسل إلى نمرود ولم يتقدم به بشارة نبي إليه، وكذلك نوح وهود وصالح وشعيب ولوط لم يتقدم هؤلاء بشارة إلى قومهم بهم مع كونهم أنبياء صادقين. فإن دلائل نبوة النبي لا تنحصر في أخبار من تقدمه، بل دلائل النبوة منها المعجزات ومنها غير المعجزات كما قد بسط في موضع آخر. وهؤلاء النصارى إنما مستند دينهم في التثليث والاتحاد وغير ذلك هو السمع، وهو دعواهم أن الكتب الإلهية جاءت بذلك، ليس مستندهم فيه العقل. فإذا تبين أنهم مع تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يمتنع أن تثبت نبوة غيره، امتنع استدلالهم بالسمعيات. وأما العقليات فإن تشبثوا ببعضها فهم معترفون بأن حجتهم فيها ضعيفة وأنها على نقيض مذهبهم، أدل منها على مذهبهم. وسنبين إن شاء الله تعالى أن لا حجة لهم في سمع ولا عقل، بل ذلك كله حجة عليهم. وأما تمثيلهم الكتاب بالوثيقة التي كتب الوفاء في ظهرها فتمثيل باطل غير مطابق، لأن الإقرار بالوفاء إقرار بسقوط الدين، ولا مناقضة بين ثبوت الدين أولا وسقوطه آخرا بالوفاء، بل أمكن مع هذا دعواه. وأما من يذكر أنه رسول الله فلا يمكن أن يقر بأنه رسول الله في بعض ما أنبأ به عن الله دون بعض، ولا يمكن اتباع بعض كتابه الذي ذكر أنه منزل من عند الله دون بعض، فإنه إن كان صادقا في قوله إنه رسول الله كان معصوما فيما يخبر به عن الله، ولا يجوز أن يكذب في شيء منه لا عمدا ولا خطأ، ووجب اتباع الكتاب الذي جاء به من عند الله، ولم يكن رد شيء مما ذكر أنه جاء به من عند الله، ولم يمكن رد شيء مما ذكر أنه جاء به من الله، وإن كان كاذبا في كلمة واحدة مما أخبر به عن الله فهو من الكاذبين المفترين، فلا يجوز أن يحتج بشيء من دينهم ولا دين غيرهم بمجرد إخباره عن الله، بل ولا بمجرد خبره وقوله وإن لم يذكر أنه خبر عن الله، كما لا يجوز مثل ذلك في سائر من عرف أنه كاذب في قوله إني رسول الله، كمسيلمة الحنفي والأسود العنسي وطليحة الأسدي والحارث الدمشقي وبابا الرومي وأمثالهم من الكذابين، والواحد من المسلمين، وإن كان الله لا يؤاخذه بالنسيان والخطأ، بل والرسول أيضا وإن لم يكن يؤاخذ بالنسيان والخطأ في غير ما يبلغه عن الله عند السلف والأئمة وجمهور المسلمين، لكن ما يبلغه عن الله لا يجوز أن يستقر فيه خطأ، فإنه لو جاز أن يبلغ عن الله ما لم يقله ويستقر ذلك ويأخذه الناس عنه معتقدين أن الله قاله ولم يقله الله، كان هذا مناقضا لمقصود الرسالة ولم يكن رسولا لله في ذلك، بل كان كاذبا في ذلك وإن لم يتعمده، وإذا بلغ عن الله ما لم يقله وصدق في ذلك كان قد صدق من قال على الله غير الحق، وإذا بلغ عن الله ما لم يقله وصدق في ذلك كان قد صدق من قال على الله غير الحق، ومن تقول عليه ما لم يقله، وإن لم يكن متعمدا ويمتنع في مثل هذا أن يصدقه الله في كل ما يخبر به عنه، أو أن يقيم له من الآيات والبراهين ما يدل على صدقه في كل ما يخبر به عنه، مع أن الأمر ليس كذلك، ومن قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يبلغه عن الله كان صادقا في كل ما يخبر به عن الله، لا يجوز أن يكون في خبره عن الله شيء من الكذب لا عمدا ولا خطأ، وهذا مما اتفق عليه جميع الناس من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم، لم يتنازعوا أنه لا يجوز أن يستقر في خبره عن الله خطأ، وإنما تنازعوا هل يجوز أن يقع من الغلط ما يستدركه ويبينه فلا ينافي مقصود الرسالة كما نقل من ذكر تلك الغرانيق العلا، وأن شفاعتها لترتجى. هذا فيه قولان للناس، منهم من يمنع ذلك أيضا وطعن في وقوع ذلك، ومن هؤلاء من قال إنهم سمعوا ما لم يقله فكان الخطأ في سمعهم والشيطان ألقى في سمعهم، ومن جوز ذلك قال إذا حصل البيان ونسخ ما ألقى الشيطان لم يكن في ذلك محذور، وكان ذلك دليلا على صدقه وأمانته وديانته، وأنه غير متبع هواه ولا مصر على غير الحق، كفعل طالب الرياسة المصر على خطئه. وإذا كان نسخ ما جزم بأن الله أنزله، وإذا كان نسخ ما جزم بأن الله أنزله لا محذور فيه، فنسخ مثل هذا أولى أن لا يكون فيه محذور، واستدل على ذلك بقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وعلى كل قول فالناس متفقون على أن من أرسله الله وأقام الآيات على صدقه فيما يبلغه عن الله لم يكن ما يبلغه عنه إلا حقا، وإن كانت الآيات الدالة على صدقه دلت على صدق من ليس بصادق، وبطلان مدلول الأدلة اليقينية ممتنع. والصدق الذي هو مدلول آيات الأنبياء وبراهينهم هو أن يكون خبره عن الله مطابقا لمخبره لا يخالفه عمدا ولا خطأ. ولو قال قائل أنا لا أسمي الخطأ كذبا، أو قال إن المخطئ لا إثم عليه في خطئه، قيل له هذا لا ينفع هنا، فإن الآيات دلت على أن الله أرسله ليبلغ عنه رسالاته، والله لا يرسل من يعلم أنه يخبر عنه بخلاف ما قال له، كما لا يجوز إرسال من يتعمد عليه الكذب، بل الواحد من الناس لا يرسل من يعلم أنه يبلغ خلاف ما أرسل به، ولو علم أنه يقول عليه ما لم يقل وأرسله مع ذلك لكان جاهلا سفيها ليس بعليم حكيم، فكيف يجوز ذلك على أعلم العالمين وأحكم الحاكمين؟ وأيضا فإن الآيات والبراهين دلت على صدقه في كل ما يبلغه عن الله، وأن الله مصدقه في كل ما يبلغه عنه، فيمتنع أن لا يكون صادقا في شيء من ذلك، ويمتنع أن يصدق الله في كل ذلك من لا يصدق في كل ذلك، فإن تصديق من لا يصدق كذب، والكذب ممتنع على الله. وإذا تبين أن من ذكر أنه رسول الله إما أن يكون رسولا صادقا في جميع ما يبلغه فيمتنع مع هذا تناقض أخباره لأنها كلها صادقة، وإما أن يكون غير صادق ولو في كلمة فلا يكون رسولا لله، فلا يحتج بشيء مما يخبر به عن الله. كان تمثيل من ذكر أنه رسول الله بالمقر باستيفاء وثيقته تمثيلا باطلا، فإن صاحب الوثيقة الذي أقر بوفائها بعد كانت له حجة ثم استوفاها. ومن ذكر أنه رسول الله إما صادقا وإما كاذبا وعلى التقديرين لا يجوز أن يحتج ببعض كلامه دون بعض. وإذا قال القائل مقصودي أبين أنه متناقض، وأن نفس كلامه يبين أنه لم يرسل إلينا وأن ديننا حق، كما أن نفس كلام الذي كان له الحق هو المقر بالوفاء، قيل إن كان كلامه متناقضا فليس برسول، وحينئذ فلا يجوز لك أن تحتج بشيء مما بلغه عن الله بخلاف المقر بالوفاء، فإن إقراره مقبول على نفسه فإنه شاهد على نفسه بالوفاء، وإقرار المقر على نفسه وشهادته على نفسه مقبولة ولو كان كافرا وفاسقا بخلاف شهادته وخبره عن الله. فمن شبه إقرار المقر على نفسه بقول الذي يقول إنه رسول الله دل ذلك على غاية جهله بالقياس والاعتبار والتمثيل، فإن إقرار المقر على نفسه حجة عليه ولو كان فاسقا معروفا بالكذب، وليس هو مثل شهادة الإنسان على غيره، فإن شهادته على غيره لا تقبل إذا كان معروفا بالكذب. فكيف بمن شهد على الله بأن الله أرسله؟ فالمقر على نفسه يمكن قبول إقراره على نفسه ولا يقبل دعواه على غيره، وكذلك الشاهد قد تقبل شهادته فيما ليس هو خصما فيه ولا تقبل شهادته بما ادعاه. وأما من يقول إنه رسول الله فلا يمكن أن يصدق في بعض ما يخبر به عن الله ويكذب في بعض، بل إن كان كاذبا في كلمة واحدة فليس هو رسولا لله، فلا يحتج بكلامه، وإن قدر أن الكلام في نفسه صدق لكن نسبته إلى الله أن الله أرسله به وأوحاه لا يكون صادقا فيه إذا كذب في كلمة واحدة، لأن الله لا يرسل كاذبا. وإن لم يكن كاذبا في كلمة واحدة وجب تصديقه في كل ما يخبر به، فلا يمكن تصديقه في بعض ما يخبر به عن الله دون بعض بخلاف المقر والشاهد. وإن كان المقصود بيان تناقضه كان هذا احتجاجا على أنه ليس برسول فلا ينفعهم ذلك، مع أنه تبين أنه ليس بمتناقض. وإن كان المقصود إلزام المسلمين به فقد بينا أنه لا يلزمهم من وجوه متعددة، فهذا بيان أنهم لا يجوز لهم الاحتجاج بشيء من كلام محمد صلى الله عليه وسلم سواء صدقوه أو كذبوه. ثم يقال لهم ثانيا في الجواب عن التمثيل بالوثيقة إن الإقرار بالاستيفاء يناقض استيفاء الحق، وأما القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس في إخباره بأنه أرسل إلى قريش ثم إلى العرب ما يناقض إخباره بأنه أرسل إلى جميع الناس أهل الكتاب وغيرهم، كما أنه ليس في إخباره أنه أرسل إلى بني إسرائيل ومخاطبة الله لهم بقوله يا بني إسرائيل ما يمنعه أن يكون مرسلا إلى اليهود من غير بني إسرائيل وإلى النصارى والمشركين، وهو لم يقل قط إني لم أرسل إلا إلى العرب، ولا قال ما يدل على ذلك، بل ثبت عنه بالنقل المتواتر أنه قال إنه مرسل إلى جميع الإنس والجن إلى جميع الجن والإنس إلى أهل الكتاب وغيرهم، ولو قدر أنه قال إنه لم يرسل إلا إلى العرب ثم قال إني أرسلت إلى أهل الكتاب لكان قد أرسل إلى أهل الكتاب بعد إرساله إلى العرب، كما قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وقال أيضا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ثم إنه بعد هذا حرم الله أشياء فلم يكن بين نفي تحريمها في الزمن الأول وإثبات تحريمها في الزمن الثاني منافاة، ولكن يظهر الدين إذا أوجب شيئا ثم نسخ إيجابه كما نسخ إيجاب الصدقة بين يدي النجوى، ففي مثل هذا يتمسك بالنص الناسخ دون المنسوخ كما يتمسك بالإقرار بالوفاء الناسخ للإقرار بالدين. هامش روى مسلم في صحيحه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. روى البخاري في كتاب الجهاد والسير باب قتال اليهود 3:232 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. روى البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب المظالم باب كسر الصليب وقتل الخنزير 3:107 وفي كتاب الأنبياء باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. هامش الحارث الدمشقي هو الحارث بن سعيد متنبئ كذاب من أهل دمشق وله أتباع يعرفون بالحارثية، كان مولى لأحد القرشيين ونشأ متعبدا زاهدا ثم ادعى النبوة ثم لبس على الناس بما يظهر لهم من أوهام وضلالات ذكر المؤرخون منها أنه يأتي إلى رخامة المسجد فينقرها بيده فتسيح ويطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء وغير ذلك من الأوهام حتى تبعه خلق كثير فتنوا به ووصل خبره إلى عبد الملك بن مروان لكنه لم يدركه حيث اختفى في بيت المقدس فأرسل من احتال عليه حتى أتى به فصلبه وقتله. هامش قال المفسرون في تفسير قوله تعالى

قال وحدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان والزهري وحدثنا الحسن بن عمارة عن فراس عن الشعبي دخل حديث بعضهم في حديث بعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ائتوني بأجمعكم بالغداة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه قليلا يسبح ويدعو ثم التفت إليهم فبعث عدة إلى عدة وقال صلى الله عليه وسلم انصحوا لله في أمر عباده فإن من أخبر عن شيء من أمور المسلمين ثم لم ينصح حرم الله عليه الجنة. انطلقوا ولا تصنعوا كما صنعت رسل عيسى بن مريم فإنهم أتوا القريب وتركوا البعيد فأصبحوا يعني الرسل وكل منهم يعرف بلسان القوم الذين أرسل إليهم. وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا أعظم ما كان من حق الله عز وجل عليهم في أمر عباده. والوجه الثالث أن النصارى فيهم عرب كثير من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يفهم اللسان العربي فإنه يمكن فهمه للقرآن وإن كان أصل لسانه فارسيا أو روميا أو تركيا أو هنديا أو قبطيا. وهؤلاء الذين أرسلوا هذا الكتاب من علماء النصارى قد قرأوا المصحف وفهموا منه ما فهموا وهم يفهمونه بالعربية واحتجوا بآيات من القرآن فكيف يسوغ لهم مع هذا أن يقولوا كيف تقوم الحجة علينا بكتاب لم نفهمه. الوجه الرابع أن حكم أهل الكتاب في ذلك حكم المشركين. ومعلوم أن المشركين فيهم عرب وفيهم عجم ترك وهند وغيرهما. فكما أن جميع المشركين كمشرك العرب وكذلك جميع أهل الكتاب كأهل الكتاب من العرب وفي اليهود والنصارى ممن يعرف بلسان العرب من لا يحصيه إلا الله عز وجل. الوجه الخامس أنه ليس فهم كل آية من القرآن فرضا على كل مسلم وإنما يجب على المسلم أن يعلم ما أمره الله به وما نهاه عنه بأي عبارة كانت. وهذا ممكن لجميع الأمم ولهذا دخل في الإسلام جميع أصناف العجم من الفرس والترك والهند والصقالبة والبربر ومن هؤلاء من يعلم اللسان العربي ومنهم من يعلم ما فرض الله عليه الترجمة. وقد قدمنا أنه يجوز ترجمة القرآن في غير الصلاة والتعبير كما يجوز تفسيره باتفاق المسلمين وإنما تنازعوا هل يقرأ بغير العربية تلاوة كما يقرأ في الصلاة. فجمهور العلماء منعوا ذلك وحينئذ فإذا قرأ الأعجمي فاتحة الكتاب وسورتين معها بالعربية أجزأه وكذلك التشهد وغيره من الذكر المأمور به. وهذا أمر يسير أيسر من أكثر الواجبات فكيف يمتنع أن يأمر الله تعالى عباده بذلك. وأما جمل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة والزكاة والصوم والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وما حرمه الله من الشرك والفواحش والظلم وغير ذلك فهذا مما يمكن أن يعرفه كل واحد بتعريف من يعرفه إما باللسان العربي وإما بلسان آخر لا يتوقف تعريف ذلك على لسان العرب. هامش ذكر العلماء أن الترجمة على أربعة أنواع ثلاثة منها جائزة والرابع محال ومحرم شرعا وهي رقم واحد ترجمة القرآن بمعنى تبليغ ألفاظه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويسمعه للغير وكذلك أتباعه من بعده بل وعدم القيام بهذا كتمان للعلم وهذا محرم شرعا. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. رقم اثنان ترجمة القرآن بمعنى تفسيره بلغته العربية ودليله قوله تعالى آمرا نبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الآية. ولقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وصار على نهجه الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا. رقم ثلاثة ترجمة القرآن بمعنى تفسيره بلغة أجنبية وهذا ما يجري مجرى تفسيره بلسان عربي، وكلاهما توضيح وبيان لما يستطاع من المعاني والمقاصد لا لجميع المقاصد. رقم 4، ترجمة القرآن بمعنى نقله إلى لغة أخرى، وهي التعبير عن معاني ألفاظه العربية ومقاصدها بألفاظ غير عربية مع الوفاء بجميع هذه المعاني والمقاصد. وهذه الترجمة الحرفية تخرج القرآن عن أن يكون قرآنا، ولا يقال فيها أنها كلام الله، فلا يشك عاقل في أنها محرمة، كما لا تخفى آثارها السيئة على أمة الإسلام، بل قد يصل الأمر إلى كتاب الله، وهذا خطر كبير وشر عظيم، وقد انجر الحكم إلى قراءة الترجمة والصلاة بها، فاتفقت كلمة الفقهاء على منع ذلك وحرمته، بل وبطلان الصلاة به لأنه ليس كلام الله. راجع في هذه المسألة مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني 2 تقسيم 27 فيما بعدها، ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان صفحة 312 فيما بعدها، والبرهان في علوم القرآن للزركشي 1 تقسيم 464، ونقد المنطق لابن تيمية صفحة 97 إلى 99، والمغني لابن قدامة 1 تقسيم 526، والمدونة في الفقه المالكي 1 تقسيم 62، والمجموع في الفقه الشافعي 3 تقسيم 379. هامش السرياني هو لسان السريان، وهم أمة قديمة قيل تكلم آدم وبنوه بالسرياني، وملتهم ملة الصابئين وملتهم ملة الصابئين، ويذكرون أنهم أخذوا دينهم عن شيث وإدريس، ولهم كتاب يسمونه صحف شيث، والله أعلم. اللسان الرومي هو لسان الروم، وسبق في أول الكتاب التعريف بالروم. القبطي هو لسان الأقباط، وهم من ولد حام، أهل ملك بديار مصر، منهم الفراعنة، وهم ملوك وكانوا سالفا صابئة ذوي هياكل وأصنام، ومنهم علماء بالفلسفة. هامش محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي الزهري، روى عنه عمه الزهري، لينه ابن معين ووثقه أبو داود، وقال ابن حجر صدوق له أوهام، مات سنة 157 وقيل 152. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أحد فقهاء المدينة، تابعي ثقة فقيه ثبت، مات سنة 94. المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرضي، قال الحافظ ابن حجر مقبول من الرابعة. عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري، صدوق رمي بالقدر ربما وهم، مات سنة 153. جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري والد عبد الحميد، ثقة، من الثامنة. الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف العدوية القرشية، صحابية لها أحاديث، وقد روى عنها ابنها سليمان بن أبي حثمة، وابن ابنها أبو بكر، وقيل اسمها ليلى، وغلب عليها الشفاء، أسلمت قبل الهجرة وهي من المهاجرات الأول. أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة ثقة عارف بالنسب، قال في الخلاصة روى عن جدته الشفاء. عمرو بن سليمان بن أبي حثمة العدوي الذي وجدته. هامش محمد بن يوسف بن عبد الله الكندي المدني الأعرج، ثقة، ثبت، مات سنة 140 هجريا تقريبا. السائب بن يزيد بن سعيد الكندي، صحابي صغير كما قال ابن حجر، وله أحاديث قليلة، مات سنة 91 هجريا، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. عمرو بن أمية الضمري، صحابي مشهور، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه أولاده وغيرهم، أسلم بعد أحد، كان شجاعا له إقدام، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور مهمة، مات بالمدينة في خلافة معاوية رضي الله عنه. الحارث بن أبي شمر الغساني من أمراء غسان في أطراف الشام، كانت إقامته بغوطة دمشق وأدرك الإسلام، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مع شجاع بن وهب، ومات في عام الفتح. الهيثم بن عدي الطائي المنبجي الكوفي، نقل الذهبي وابن حجر عن البخاري وابن معين وأبي داود وغيرهم أنه كذاب وليس بثقة، وقال الذهبي كان إخباريا علاما، مات سنة 207 هجرية. دلهم بن صالح الكندي الكوفي ضعيف من الطبقة السادسة، ولم أقف على تاريخ وفاته. أبو بكر الهذلي قيل اسمه سلمي بضم المهملة ابن عبد الله، وقيل روح كما ذكر ابن حجر، وقال عنه إخباري متروك الحديث، مات سنة 167. عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها ثقة، مات سنة 105 هجريا وقيل 115 هجريا. محمد بن إسحاق ويزيد بن رومان والزهري سبقت ترجمتهم. الحسن بن عمارة البجلي مولاهم قاضي بغداد متروك، مات سنة 153. هامش الثقالبة من ولد ثقلب وينتسبون إلى يافث، كانوا قبل أن تغلبهم الروم منبسطين ما بين بحر الروم والبحر المحيط، وهم عشرة أصناف ولكل صنف منهم ملك. التعبير هو التفسير، ومنه عبر الرؤيا يعبرها عبرا وعبارة، وعبرها فسرها وأخبر بما يؤول إليه أمرها، والعابر الذي ينظر في الكتاب فيعبره، أي يعتبر بعضه ببعض حتى يقع فهمه عليه، يعتبر بعضه ببعض حتى يقع فهمه عليه. عودة إلى قراءة نص الكتاب. فصل. وأما قوله تعالى إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، فهذا يتضمن إنعام الله على عباده، لأن اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني، فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره، وهو إنما خوطب به أولا العرب ليفهموه، ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه، ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم، وكان إقامة الحجة به على العرب أولا والإنعام به عليهم أولا لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم. قال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، وقال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، واللد جمع الألد، واللد جمع الألد، وهو الأعوج في المناظرة الذي يروغ عن الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أما قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فهو كما قال تعالى وقوم محمد صلى الله عليه وسلم هم قريش وبلسانهم أرسل، وهو سبحانه لم يقل وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه، بل الرسول يبعثه الله إلى قومه وغير قومه، كما تقول النصارى أنه بعث المسيح عليه السلام والحواريين إلى غير بني إسرائيل وليسوا من قومه.

ورمي برأي الخوارج، مات سنة 135. هامش، وفي القرآن من ذكر المعاد وتفصيله وصفة الجنة والنار والنعيم والعذاب ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل. الراجح عدم التصريح بالثواب والعقاب، أما المعاد فقد ورد ذكره وإن لم يصرح به فيها، وقد أورد ابن كمون اليهودي في كتابه تنقيح الأبحاث للملل الثلاث صفحة 40-43 من جملة الاعتراضات على التوراة عدم تصريحها بالثواب والعقاب الأخرويين، وعندما دافع عن ذلك لم ينفيه وإنما قال وهو منهزم أما هذا الاعتراض، إن خلو التوراة من التصريح بذلك لا يضر إذا كان قد أنزل على موسى عليه السلام وخاطب به بني إسرائيل واستفاض منهم، فإن قيل فلما لم يكتبه في التوراة مصرحا، قيل إن الأمور الإلهية لا يجوز المعارضة فيها ثم ولا السؤال عنها، فلربما يكون لذلك حكمة لا نعرفها، إلى آخر كلامه. ونحن نقول إن خلو التوراة الموجودة في هذا الأصل من هذا الأصل العظيم من أبلغ الأدلة على تحريفها، وأنها ليست التوراة الأصلية التي أنزلت على موسى، وإذا ثبت هذا فإنها ليست من الأمور الإلهية، وتسقط دعواه عدم جواز الاعتراض، بل يبقى الاعتراض قائما ومعه غيره من الاعتراضات الكثيرة التي تحط من قدر هذه الكتب المحرفة وتضعف قيمتها وتفقد الثقة بها مطلقا. عودة إلى قراءة نص الكتاب، فصل. فإن قالوا إن الكتب التي عندنا من التوراة والإنجيل وغيرهما ترجمها لنا الحواريون وهم عندنا رسل معصومون وترجموها لجميع الأمم بخلاف القرآن، فإنه إنما يترجمه من ليس بمعصوم. فعن هذا أجوبة: أحدها أن هذا كذب بين، فإن من العرب من النصارى من لا يحصي عدده إلا الله تعالى، وكان فيهم نصارى كثيرون تنصروا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم قوم على دين المسيح الذي لم يبدل وهم مؤمنون من أهل الجنة كسائر من كان على دين المسيح عليه السلام، فإن كل من كان على دين المسيح الذي لم يبدل قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مؤمن مسلم من أهل الجنة. ومع هذا فليس على وجه الأرض توراة ولا إنجيل معرب من عهد الحواريين، بل التوراة العبرية تنقل من اللسان العبري أو غيره إلى العربية، وكذلك الإنجيل ينقل من اللسان الرومي أو السرياني أو اليوناني أو غيرها إلى اللغة العربية. فلو كان عند كل أمة من الأمم توراة وإنجيل ونبوات بلسانهم لكان نصارى العرب أحق بهذا من نصارى الحبشة والسقالبة والهند، فإنهم جيران البيت المقدس وهم بنو إسماعيل عليه السلام، والأناجيل عندهم أربعة، وهم يدعون أن كل واحد كتبها بلسان كتبت بلسان العبري والرومي واليوناني، مع أن في بعض الأناجيل ما ليس في بعض، مثل قولهم عمدوا الناس باسم الآب والابن والروح القدس الذي جعلوه أصل دينهم، وهذا إنما هو قوله في إنجيل متى. وإذا كان كل واحد من الأربعة كتب إنجيلا بلسانه لم يكن هناك إنجيل واحد أصلي ترجع إليه الأناجيل كلها، ثم هم مع هذا يدعون أنها ترجمت باثنتين وسبعين لسانا، وهذا فيه من الكذب والتناقض أمور سننبه إن شاء الله على بعضها، لكن غاية ما يدعون أنه ترجم باثنتين وسبعين لسانا. ومعلوم أن الألسنة الموجودة في بني آدم في جميع المعمورة في زماننا وقبل زماننا أكثر من هذا، كما يعرفه من عرف أحوال العالم، بل اللسان الواحد كالعربي والفارسي والتركي جنس تحته أنواع مختلفة لا يفهم بعضهم لسان بعض إلا أن يتعلمه منهم. والعرب أقرب الأمم إلى بني إسحاق بني إسرائيل، والعيص فإنهم بنو إسماعيل وجيرانهم، فإن أهل الحجاز جيران الشام، ومكة لم تزل تحج إليها العرب، ولم يكن قط عند العرب توراة ولا إنجيل عربيان من عهد المسيح عليه السلام، بل ولا كان بمكة ولا توراة ولا إنجيل لا معرب ولا غير معرب. ولهذا قال تعالى

وفي الصلاة الثانية والثالثة: يا والدة الإله مريم العذراء افتحي لنا أبواب الرحمة. الوجه الثالث قولهم أنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل بلغاتهم، إنما يستقيم إن كان صحيحا في بعض النصارى لا في جميعهم، فإن العرب من النصارى وغير العرب لم يسلم أحد إليهم توراة ولا إنجيلا بلسانهم، وهذا أمر معروف، ولا توجد قط توراة ولا إنجيل معرب من زمن الحواريين، وإنما عربت في الأزمان المتأخرة. فإذا كانت النصارى من العرب تقوم عليهم الحجة قبل محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب نزل بغير لسانهم ثم عرب لهم، فكيف لا تقوم على الروم وغيرهم الحجة بكتاب نزل بغير لسانهم ثم ترجم بلسانهم؟ الوجه الرابع أن يقال: الأمة إذا غيرت دين رسولها الذي أرسل إليها وبدلته، أرسل الله إليها من يدعوها إلى الدين الذي يحبه الله ويرضاه، كما أن بني إسرائيل لما غيروا دين موسى وبدلوه بعث الله إليهم وإلى غيرهم المسيح بالدين الذي يحبه ويرضاه، وكذلك النصارى لما بدلوا دين المسيح وغيروه بعث الله إليهم وإلى غيرهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الذي يحبه ويرضاه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وأولئك البقايا الذين كانوا متمسكين بدين المسيح قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على دين الله عز وجل، وأما من حين بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن به فهو من أهل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الوجه الخامس أن يقال: دعواهم أن الرسل سلموا إليهم التوراة والإنجيل وسائر النبوات باثنين وسبعين لسانا وأنها باقية إلى اليوم على لفظ واحد، دعوى يعلم أن قائلها يتكلم بلا علم بل هو مفتر كذاب، وذلك أن هذا يقتضي أنه الآن في الأرض هذه الكتب باثنين وسبعين لسانا كلها منقولة عن الحواريين وكلها متفقة غير مختلفة البتة، فهذا أربع دعاوى: أنها موجودة باثنين وسبعين لسانا، وأنها متفقة، وأنها كلها منقولة عن الحواريين. الرابعة أنهم معصومون، فيقال: من الذي منكم لو قدر أن هذه الكتب التي باثنين وسبعين لسانا هي عن الحواريين وهي موجودة اليوم، فمن الذي يمكنه أن يشهد بموافقة بعضها بعضا؟ وذلك لا يمكن إلا لمن يعلم الاثنين وسبعين لسانا ويكون ما عنده من الكتب يعلم إنها مأخوذة عن الحواريين، ويعلم أن كل نسخة في العالم بهذا اللسان توافق النسخة التي عنده، وإلا فلو جمع اثنين وسبعين نسخة باثنين وسبعين لسانا لم يعلم أن كل نسخة من هذه هي المأخوذة عن الحواريين، إن قدر أنه أخذ عنهم 72 لسانا، ولا يعلم أن كل نسخة في العالم توافق تلك النسخة، فإنه من المعلوم أنه في زماننا وقبل زماننا لم تزل هذه الكتب تنقل من لسان إلى لسان، كما يترجم من العبرانية إلى العربية ومن السريانية والرومية واليونانية إلى العربية وغيرها، وحينئذ فإذا وجدت نسخة بالعربية لم يعلم أنها مما عربت بعد الحواريين أو هي من المأخوذ عن الحواريين، إذا قدر أنه أخذ عنهم نسخة بالعربية ولا يمكن لأحد أن يجمع جميع النسخ المعربة ويقابل بينها، بل وقد وجدنا النسخ المعربة يخالف بعضها بعضا في الترجمة مخالفة شديدة تمنع الثقة ببعضها. وقد رأيت أنا بالزبور عدة نسخ معربة بينها من الاختلاف ما لا يكاد ينضبط، وما يشهد بأنها مبدلة مغيرة لا يوثق بها. ورأيت من التوراة المعربة من النسخ ما يكذب بكثير من ترجمتها طائفة من أهل الكتاب، فكيف يمكن أن يجمع جميع النسخ التي بالاثنين وسبعين لسانا ويقابل بين نسخ كل لسان حتى يكون فيها النسخة القديمة المأخوذة عن الحواريين، ثم يقابل بين نسخ جميع الألسنة؟ ولا يمكن ذلك إلا لمن يكون عارفا بالاثنين وسبعين لسانا معرفة تامة، وليس في بني آدم من يقدر على ذلك. ولو قدر وجود ذلك فلم يعرف أن القادر على ذلك فعل ذلك وأخبرنا باتفاقها. ولو وجد ذلك لكان هذا خبر واحد، أو أن يترجم كل لسان من يعلم صحة ترجمته حتى تنتهي الترجمة إلى لسان واحد كالعربي مثلا، ويعلم حينئذ اتفاقها. وإلا فإذا ترجم هذا الكتاب بلسان أو لسانين أو أكثر وترجم الآخر كذلك لم يعلم اتفاقها، إن لم يعلم أن المعنى بهذا اللسان هو المعنى بهذا اللسان إن لم يعلم أن المعني بهذا اللسان هو المعني بهذا اللسان. وهذا لا يكون إلا ممن يعرف اللسانين، أو من يترجم له اللسانين باللسان الذي يعرفه. ومعلوم أن أحدا لم يترجم له الاثنان وسبعون لسانا بلسان واحد أو ألسنة يعرفها، ولا يعرف أحد باثنين وسبعين لسانا. وحينئذ فالجزم باتفاق جميع الكتب المكتوبة باثنين وسبعين لسانا، أو الجزم بأن نسخ كل لسان متفقة، جزم بما لا يعلم صحته لو لم يكن في الأرض اليوم الاثنان وسبعون لسانا منقولة عن الحواريين لم تختلط بالمترجم بعد ذلك. فكيف وأكثر ما بأيدي الناس هو مما ترجم بعد ذلك بالعربي وغيره؟ هذا إذا ثبت أن الحواريين سلموها باثنين وسبعين لسانا وأنها باقية إلى اليوم، وهذا أمر لا يمكن أحدا معرفته، فليس اليوم توراة وإنجيل ونبوات يشهد لها أحد أنها مترجمة باللسان العربي من عهد الحواريين، بل ولا بأكثر الألسنة. وإلا فإذا قدر أن الحواريين سلموها باثنين وسبعين لسانا مع حصول الترجمة بعد ذلك وكثرة المترجمات، أمكن وقوع التغيير في بعض المترجمات، وحينئذ فالعلم بأن تلك النسخ القديمة لا تتغير فيها لا يمنع وقوع التغيير في بعض ما ترجم بعدها أو في بعض ما نسخ منها، ولا سبيل إلى العلم باتفاقها مع كونها باثنين وسبعين لسانا بخلاف القرآن الذي هو بلسان العرب وخط العرب. فإن العلم باتفاق ما يوجد من نسخة ممكن وهو محفوظ في الصدور ولا يحتاج إلى حفظ في الكتب، فهو منقول بالتواتر لفظا وخطا. الوجه السادس قولهم وسلموا إلينا التوراة والإنجيل بلساننا على ما يشهد لهم الكتاب الذي أتى به هذا الرجل، فيقال لهم ليس في القرآن ما يشهد لكم بأن التوراة والإنجيل سلمت إليكم بلسانكم، فاستشهادكم بالقرآن على هذه الدعوة من جنس استشهادكم به على أن دينكم حق، ومن جنس استشهادكم بالنبوات على ما أحدثتموه وغيرتم به دين المسيح عليه السلام من التثليث والاتحاد وغير ذلك. وقولهم حيث يقول الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فيقال لا ريب أن قوم موسى عليه السلام هم بنو إسرائيل وبلسانهم نزلت التوراة، وكذلك بنو إسرائيل هم قوم المسيح عليه السلام، وبلسانهم كان المسيح يتكلم، فلم يخاطب أحد من الرسولين أحدا إلا باللسان العبراني، ولم يتكلم أحد منهما لا برومية ولا سريانية ولا يونانية ولا قبطية. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كلام مطلق عام، كقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ليس في هذا تعرض لكون التوراة والإنجيل سلمت إليهم بألسنتهم. الوجه السابع أن يقال عمدتهم في هذه الحجة أنهم يقولون الحواريون هم عندنا رسل الله كإبراهيم وموسى، والمسيح عندنا هو الله، وهو أرسل إلينا هؤلاء، فيجب أن يكونوا أرسلوا إلينا بلساننا، وأن يكونوا سلموا إلينا التوراة والإنجيل بلساننا. فيقال لهم هب أنكم تدعون هذا، هب أنكم تدعون هذا وتعتقدونه، ونحن سنبين إن شاء الله تعالى أن هذه دعاوى باطلة، لكن أنتم في هذا المقام تذكرون أن هذا الكتاب الذي هو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يشهد لكم بذلك، وهو كذب ظاهر على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه، وأنتم صدرتم كتابكم بأن كتابه يشهد لكم، ونحن نبين كذبكم وافتراءكم عليه، سواء أقررتم بنبوته أو لم تقروا بها، فإنه من المعلوم يقينا عنه أنه لم يشهد للمسيح بأنه الله، بل كفر من قال ذلك، ولا يشهد للحواريين بأنهم رسل أرسلهم الله، بل إنما يشهد للحواريين بأنهم قالوا إنا مؤمنون مسلمون، وأنهم قالوا نحن أنصار الله كما شهد لمن آمن به بأنهم مؤمنون مسلمون ينصرون الله ورسوله، بل وأنهم أفضل من الحواريين لكون أمته خير الأمم، كما قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وسيأتي الكلام على هذا مبسوطا، ونبين أن الرسل المذكورين في سورة ياسين ليس هم الحواريين، ولا كانوا رسلا للمسيح، بل كان هذا الإرسال قبل المسيح، وأهل القرية كذبوا أولئك الرسل فأهلكهم الله، كما قال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. والرسل المذكورون في سورة ياسين هم ثلاثة، وكان في القرية رجل آمن بهم، وهذه وإن كانت أنطاكية فكان هذا الإرسال قبل المسيح، والمسيح عليه السلام ذهب إلى أنطاكية اثنان من أصحابه بعد رفعه إلى السماء، ولم يعززوا بثالث، ولا كان حبيب النجار موجودا إذ ذاك. وآمن أهل أنطاكية بالمسيح عليه السلام، وهي أول مدينة آمنت به كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يشهد للمسيح بالألوهية، ولا للحواريين بأنهم رسل الله، ولا أنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل بلسانهم، ولا بأنهم معصومون. وما ذكروه من قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إنما يتناول رسل الله لا رسل الله، بل رسل الله يجوز أن يبلغوا رسالات الرسل بلسان الرسل إذا كان هناك من يترجم لهم ذلك اللسان، وإن لم يكن هناك من يترجم ذلك اللسان كانت رسل الرسل تخاطبهم بلسانهم، لكن لا يلزم من هذا أن يكونوا قد كتبوا الكتب الإلهية بلسان الكتب الإلهية بلسانهم، بل يكفي أن يقرؤوها بلسان الأنبياء عليهم السلام ثم يترجموها بلسان أولئك، وهو سبحانه قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ولم يقل وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه، بل محمد أرسل بلسان قومه وهم قريش، وأرسل إلى قومه وغير قومه كما يذكرون ذلك عن المسيح عليه السلام. هامش يطلق الناموس على صاحب السر، وقد يقيد بصاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر، والأول قول الجمهور كما قال ابن حجر وفي المعاجم اللغوية كذلك، ويقال للحاذق ومن يلطف مدخله، وجبريل صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهرت هذه الكلمة عند اليهود والنصارى ويعنون بها الشريعة، انظر إنجيل متى الإصحاح الخامس فقرة 17 ويوحنا 1:17 وسفر الخروج 16:19، ويقسمه القس برسوم شحاتة في كتابه الخلاص صفحة 73 إلى ثلاثة أقسام: الناموس الأدبي والناموس المدني والناموس الطقسي. ثم قال: أي الوصايا والأحكام والفرائض. وفي الكتاب حديث واسع عن الناموس فانظره بطبعة دار نوبار، وانظر في المعنى الأول فتح الباري 1:24 وتفسير غريب الحديث صفحة 246 والقاموس المحيط 2:56. هامش صلواتهم تنقسم إلى 7 صلوات، منها صلاة السحر كما ذكر كاتبهم الآب متى المسكين في كتابه التسبيحة اليومية ومزامير السواعي صفحة 73. أما القس فايز فارس فيقسمها في كتابه حقائق أساسية في الإيمان المسيحي صفحة 200 إلى 202 إلى 3 أنواع: رقم 1 الصلاة السرية وتعني ساعات الاختلاء مع الله، رقم 2 الصلاة العائلية، رب الأسرة مع أفراد أسرته يجتمعون كل يوم لقراءة كتاب، رقم 3 الصلاة الجمهورية يقوم بها البعض في اجتماعات العبادة العمومية نيابة عن جمهور العابدين، ويبدو أن الأول تحديد لأوقاتها عندهم والثاني بيان لأنواعها، ولم أجد النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله بنصها، ولكني وجدتها بمعناها في كتاب الرؤيا الأرثوذكسية لوالدة الإله لمجموعة من مؤلفيهم صفحة 41 تحت عنوان الصلوات اليومية، وذكروا أنها تتضمن أناشيد وابتهالات عدة موجهة إلى والدة الإله، ومنها أيتها السيدة العذراء النقية عروس الله إلى آخره، ومنها أيتها المجيدة المباركة والدة الإله الدائمة البتولية مريم، قدمي صلاتنا إلى ابنك وإلهنا متوسلة إليه لكي يخلص نفوسنا. قالوا: وهذه من صلاة النوم الصغرى. ثم ذكروا أناشيد وابتهالات أخرى صفحة 42 الكتاب المذكور، وانظر كتبهم التي تحدثت عن ذلك، ومنها الخلاصة الشهية في أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية لأفلاطون، تعريب الخوري يوحنا صفحة 200 إلى 216 طبعة كرم بيروت، وكتاب أو من حوار من الباب المملوكي للمطران أغناطيوس صفحة 105 من منشورات النور بيروت، فانظر مدى ما وصلوا إليه من الكفر والإشراك بالله والحكم على هذه النصوص وعلى أصحابها، لا يحتاج إلى كبير فطنة وعظيم ذكاء، فالأمر واضح جلي، فنسأل الله العافية والسلامة من الزيغ والضلال. ملاحظة: الكتب التي أشرت إليها موجودة بين يدي، وسأشير إلى طبعاتها في الفهارس إن شاء الله. هامش حبيب النجار، اسمه حبيب بن مري، ثم قيل كان نجارا، وقيل حبالا، وقيل إسكافيا خرازا، وقيل قصارا، وقيل كان يتعبد في غار هناك فالله أعلم. قال ابن كثير وعن ابن عباس أنه قد أسرع فيه الجذام، وكان كثير الصدقة، قتله قومه، ولهذا قال الله تعالى: قيل ادخل الجنة، يعني لما قتله قومه أدخله الله الجنة، رواه ابن أبي حاتم، انظر البداية والنهاية، 1 تقسيم 230 وفتح الباري شرح صحيح البخاري، 6 تقسيم 337 كتاب الأنبياء باب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية الآية. أنطاكية بالفتح ثم السكون والياء مخففة، مدينة هي قصبة العواصم من الثغور الشامية من أعيان البلاد وأمهاتها، موصوفة بالنزاهة والطيب والفواكه، وبينها وبين حلب يوم وليلة، وبها كانت مملكة الروم، انظر مراصد الاطلاع 1 تقسيم 125. عودة إلى قراءة نص الكتاب. فصل. وأما قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فحق وتمام الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا كقوله تعالى في الآية الأخرى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، في أصح الأقوال أي ولكل قوم داع يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته كما أنت هادم، أي داع لمن أرسلت إليه، والهادي بمعنى الداعي المعلم المبلغ، لا بمعنى الذي يجعل الهدى في القلوب، كقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا أكثر الأمم أنبياء، بعث إليهم موسى وبعث إليهم بعده أنبياء كثيرون، حتى قيل إنهم ألف نبي وكلهم يأمرون بشريعة التوراة ولا يغيرون منها شيئا، ثم جاء المسيح بعد ذلك بشريعة أخرى غير فيها بعض شرائع التوراة بأمر الله عز وجل، فإذا كان إرسال موسى والأنبياء بعده إليهم لم يمنع إرسال المسيح إليهم، فكيف يمتنع إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولهم من حين المسيح لم يأتهم رسول من الله، كما قال تعالى إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولهم من حين المسيح لم يأتهم رسول من الله كما قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وهذه الفترة التي كانت بين المسيح ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه، وهي فيما ذكره غير واحد من العلماء كسلمان الفارسي وغيره، كانت 600 سنة، كانت 600 سنة، وقد قيل 600 سنة شمسية، وهي 620 أو 18 هلالية، وذلك أن كل 100 سنة شمسية تكون 103 سنين هلالية، كما قال تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وهذه 9 وبعض 10 والتاريخ قد تحسب فيه التامة وتحسب فيه الناقصة، فمن قال 20 حسب الناقصة ومن قال 18 حسب التامة فقط. هامش قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه البداية والنهاية 2 تقسيم 152، روى البزار قال حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لخاتم 1000 نبي أو أكثر، وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، وأنه قد تبين لي فيما لم يتبين لأحد منهم، وأنه أعور، وأن ربكم ليس بأعور، ثم قال رحمه الله: وهذا إسناد حسن إلى آخره، وسيأتي زيادة بيان لعدد الأنبياء وتحديده. هامش أبو عبد الله سلمان الخير الفارسي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصله من فارس، كان أبوه دهقان رامر همز، دهقان رام هرمز، وسيدها وسادان نارها، وسيدها وسادان نارها. روى أصحاب التراجم قصة إسلامه العجيبة وتدرجه من دينه إلى النصرانية إلى الإسلام، حتى أطلق عليه الباحث عن الحقيقة، وأول مشاهده مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وهو الذي أشار بحفره ولم يتخلف عن مشهد بعده. فضائله كثيرة. مات رضي الله عنه سنة 35 هجريا في خلافة عثمان رضي الله عنه. عودة إلى قراءة نص الكتاب. فصل: وأما قولهم نعلم أن الله عدل، وليس من عدله أن يطالب أمة يوم القيامة باتباع إنسان لم يأتي إليهم ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم ولا من جهة داع من قبله، فيقال الجواب من وجوه: أحدها أن هذا الكلام لا يجوز أن يقوله من كتب هذا الكتاب ولا أحد يفهم بالعربية، فإن هؤلاء يفهمون هذا الكتاب بالعربية وقد قرأوه وناظروا بما فيه، وإذا كانوا مع ذلك يفهمون بغير العربية كان ذلك أبلغ في قيام الحجة عليهم، فإنهم يمكنهم فهم ما قيل بالعربية وتفهيم ذلك لقومهم باللسان الآخر. الثاني كما أنهم يفهمون ما في كتبهم الرومية والسريانية والقبطية وغيرها ويترجمونها للعرب من النصارى بالعربية، فإذا قامت الحجة على عرب النصارى باللسان الرومي فلأن تقوم على الروم باللسان العربي أولى، فإن اللسان العربي أكثر انتشارا في العالم من اللسان الرومي، والناطقون به بعد ظهور الإسلام أكثر من الناطقين بغيره، وهو أكمل بيانا وأتم تفهما، وحينئذ فيكون وصول المعاني به إلى غير أهل لسانه أيسر لكمال معناه ولكثرة العارفين به. وهؤلاء علماء النصارى يقرؤون كتب الطب والحساب والفلسفة وغير ذلك باللسان العربي، مع أن مصنفيها كانوا عجما من رومي ويوناني وغير ذلك، فما المانع أن يقرأ القرآن العربي وتفسيره وحديث النبي صلى الله عليه وسلم باللسان العبري، مع أنه أخذ عن الرسول بالعربي، فهو أولى بأن يعرف به مراد المتكلم به. الوجه الثالث أن يقال الناس لهم في عدل الله ثلاثة أقوال: قيل كل ما يكون مقدورا فهو عدل، وقيل العدل منه نظير العدل من عباده، وهما قولان ضعيفان، وقيل من عدله أن يجزي المحسن بحسناته لا ينقصه شيئا منها ولا يعاقبه بلا ذنب. ومعلوم أنه إذا أمر العبد بما يقدر عليه كان جائزا باتفاق طوائف أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، وإن كان الفعل مكروها للإنسان فإن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وقد كلفت بنو إسرائيل والنصارى من الأعمال ما هو مكروه لهم وشاق عليهم، فكيف يمتنع أن يأمرهم وينهاهم بلغة يبين بعض المسلمين معناها لهم؟ والعرب الذي نزل القرآن بلسانهم طبقوا الأرض ومنهم نصارى لا يحصون، فكل من عرف بالعربية من النصارى أمكنه فهم ما يقال بالعربي، ومن كان منهم روميا كان له أسوة من أسلم من سائر طوائف الأعاجم كالفرس والترك والهند والبربر والحبشة وغيرهم، وهو متمكن من معرفة ما أمره الله والعمل به، كما يمكن هؤلاء كلهم، بل الروم أقدر على ذلك من غيرهم، فلأي وجه يمتنع أن يأمرهم الله بذلك؟ وما لا يتم الواجب إلا به إذا كان مقدورا للعبد فعليه أن يفعله باتفاق أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى. وإنما تنازع الناس فيه هل يسمى واجبا، فقيل يسمى واجبا وقيل لا يسمى واجبا، فإن الآمر لم يقصده بالأمر، وقد لا يخطر بباله إذا كان الآمر مخلوقا. قال هؤلاء: ولأن الواجب ما يذم تاركه شرعا أو يعاقب تاركه شرعا أو ما يستحق تاركه الذم أو ما يكون تركه سببا للذم أو العقاب. وقالوا: وما لا يتم الواجب إلا به لا يستحق تاركه الذم والعقاب، فإن الحج إذا وجب على شخصين أحدهما بعيد والآخر قريب ولم يفعلاه لم تكن عقوبة البعيد على الترك أعظم من عقوبة القريب، مع أن المسافة التي لا بد لهما من قطعها أكثر. وكذلك من وجب عليه قضاء دينه من غير احتياج إلى بيع شيء من ماله ليست عقوبته على الترك بأقل من عقوبة من يحتاج إلى بيع مال له ليقضي به دينه. وفصل الخطاب: أن ما لا يتم الواجب إلا به هو من لوازم وجود الواجب، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، فالمأمور به لا يمكن فعله إلا بلوازمه، والمنهي عنه لا يمكن تركه إلا بترك ملزوماته، لكن هذا الملزوم لزوم عقلي أو عادي، فوجوبه وجوب عقلي عادي، لا أن الآمر نفسه قصد إجابه والذم والعقاب على تركه. وتنازع الناس هل يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب سواء كان وجوبه شرعيا أو عقليا، أو يحتاج أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب، فالجمهور أطلقوا العبارة الأولى، وبعض المتأخرين قيدوها بالقدرة ولا حاجة إلى ذلك، فإن ما لم يكن مقدورا ينتفي الوجوب مع انتفائه فيكون شرطا في الوجوب لا في فعل الواجب. والجمهور قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فإنه يجب. والمقصود هنا أن الله إذا أوجب على العباد شيئا واحتاج أداء الواجب إلى تعلم شيء من العلم كان تعلمه واجبا، فإذا كان معرفة العبد لما أمره الله به تتوقف على أن يعرف معنى كلام تكلم به بغير لغته، وهو أن يعرف معنى كلاما تكلم به بغير لغته، وهو قادر على تعلم معنى تلك الألفاظ التي ليست بلغته أو على معرفة ترجمتها بلغته، وجب عليه تعلم ذلك. ولو جاءت الرسالة من ملك إلى ملك بغير لسانه لطلب من يترجم مقصود الملك المرسل، ولم يجز أن يقول أنت لم تبعث إلي من يخاطبني بلغتي مع قدرته على أن يفهم مراده بالترجمة، فكيف يجوز أن يقال ذلك لرب العالمين؟ ولو أمر به بعض الملوك بعض رعاياه وجنوده بلغته وهم قادرون على معرفة ما أمرهم به إما بتعلم لغته وإما بمن يترجم لهم ما قاله لم يكن ذلك ظلما، فكيف يكون ظلما من رب العالمين مع أنه ليس بظلم من المخلوقين؟ ولو وجب لبعض الرعية حق على بعض أو ظلم بعضهم بعضا لوجب على الملك أن ينصف المظلوم ويرسل إلى الظالم من يأمره بالعدل والإنصاف ويعاقبه إذا لم ينصف، إذا كان الظالم متمكنا من معرفة أمر الملك بالترجمة أو غيرها. وهذا هو العدل، ليس العدل أن يترك الناس ظالمين في حق الله وحق عباده والله تعالى أرسل رسله، ليس العدل أن يترك الناس ظالمين في حق الله وحق عباده والله تعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فليس لأحد ممن أرسل إليه رسول وهو قادر على معرفة ما أرسل به إليه بالترجمة أو غير الترجمة أن يمتنع من شرع الله الذي أنزله، وهو القسط الذي بعث به رسوله، لكون الرسول ليس لغته مع قدرته على أن يعرف مراده بطرق متعددة. والناس في مصالح دنياهم يتوسل أحدهم إلى معرفة مراد الآخر بالترجمة وغيرها فيتبايعون، وبينهما ترجمان يبلغ بعضهم عن بعض، ويتراسلون في عمارة بلادهم وأغراض نفوسهم بالتراجم الذي يترجمون لهم وأمر الدين أعظم من أمر الدنيا، فكيف لا يتوسلون إلى معرفة مراد بعضهم من بعض؟ وكيف يكون أمر الدنيا أهم من أمر الدين إلا عند من أغفل الله قلبه عن ذكر ربه واتبع هواه وأعرض عن ذكر ربه ولم يرد إلا الحياة الدنيا؟ ذلك مبلغهم من العلم. قال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الوجه الرابع: أنه من العجب أن تعد النصارى مثل هذا ظلما خارجا عن العدل، وهم قد نسبوا إلى الله من الظلم العظيم على هذا الأصل ما لم ينسبه إليه أحد من الأمم، كما سبوه وشتموه مسبة ما سبه إياها أحد من الأمم، فهم من أبعد الأمم عن توحيده وتمجيده وحمده والثناء عليه. وذلك أنهم يزعمون أن آدم لما أكل من الشجرة غضب الرب عليه وعاقبه، وأن تلك العقوبة بقيت في ذريته إلى أن جاء المسيح وصلب، وأنه كانت الذرية في حبس إبليس، فمن مات منهم ذهبت روحه إلى جهنم في حبس إبليس، حتى قالوا ذلك في الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وداود وسليمان وغيرهم. ومعلوم أن إبراهيم كان أبوه كافرا ولم يؤاخذه الله بذنب أبيه، فكيف يؤاخذه بذنب آدم وهو أبوه الأبعد هذا لو قدر أن آدم لم يتب؟ فكيف وقد أخبر الله عنه بالتوبة؟ ثم يزعمون أن الصلب الذي هو من أعظم الذنوب والخطايا به خلص الله آدم وذريته من عذاب الجحيم، وبه عاقب إبليس، مع أن إبليس ما زال عاصيا لله مستحقا للعقاب من حين امتنع من السجود لآدم ووسوس لآدم إلى حين مبعث المسيح والرب قادر على عقوبته. وبنو آدم لا عقوبة عليهم في ذنب أبيهم، فمن كان قولهم مثل هذه الخرافات التي هي مضاحك العقلاء والتي لا تصلح أن تضاف إلى أجهل الملوك وأظلمهم فكيف يدعون مع هذا أنهم يصفون الله بالعدل ويجعلون من عدله أنه لا يأمر الإنسان بتعلم ما يقدر على تعلمه وفيه صلاح معاشه ومعاده، ويجعلون مثل هذا موجبا لتكذيب كتابه ورسله والإصرار على تبديل الكتاب الأول وتكذيب الكتاب الآخر، وعلى أنه يتضمن مخالفة موسى وعيسى وسائر الأنبياء والرسل. والنصارى يقولون إن المسيح الذي هو عندهم اللاهوت والناسوت جميعا إنما مكن الكفار من صلبه ليحتال بذلك على عقوبة إبليس، قالوا فأخفى نفسه عن إبليس لئلا يعلم، ومكن أعداءه من أخذه وضربه والبصاق في وجهه ووضع الشوك على رأسه وصلبه، وأظهر الجزع من الموت، وصار يقول يا إلهي لما سلطت أعدائي علي ليختفي بذلك عن إبليس. فلا يعرف إبليس أنه الله أو ابن الله، ويريد إبليس أن يأخذ روحه إلى الجحيم كما أخذ أرواح نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء والمؤمنين. فيحتج عليه الرب حينئذ ويقول بماذا استحللت يا إبليس أن تأخذ روحي؟ فيقول له إبليس بخطيئتك، فيقول ناسوتي لا خطيئة له كنواسيت الأنبياء، فإنه كان لهم خطايا استحق بها أن تؤخذ أرواحهم إلى جهنم وأنا لا خطيئة لي. وقالوا فلما أقام الله الحجة على إبليس جاز للرب حينئذ أن يأخذ إبليس ويعاقبه ويخلص ذرية آدم من إذهابهم إلى الجحيم. وهذا الكلام فيه من الباطل ونسبة الظلم إلى الله ما يطول وصفه. فمن هذا قوله فقد قدح في علم الرب وحكمته وعدله قدحا ما قدحه فيه أحد، وذلك من وجوه: أحدها أن يقال إبليس إن كان أخذ الذرية بذنب أبيهم فلا فرق بين ناسوت المسيح وغيره، وإن كان بخطاياهم فلم يأخذهم بذنب أبيهم وهم قالوا إنما أخذهم بذنب آدم. الثاني أن يقال من خلق بعد عيسى من الذرية كمن خلق قبله، فكيف جاز أن يمكن إبليس من الذرية المتقدمين دون المتأخرين وكلهم بالنسبة إلى آدم سواء، وهم أيضا يخطئون أعظم من خطايا الأنبياء المتقدمين، فكيف جاز تمكين إبليس من عقوبة الأنبياء المتقدمين ولم يمكن من عقوبة الكفار والجبابرة الذين كانوا بعد المسيح؟ الوجه الثالث أن يقال أخذ إبليس لذرية آدم، أخذ إبليس لذرية آدم وإدخالهم جهنم إما أن يكون ظلما من إبليس وإما أن يكون عدلا، فإن كان عدلا فلا لوم على إبليس ولا يجوز أن يحتال عليه ليمتنع من العدل الذي يستحقه، بل يجب تمكينه من المتأخرين والمتقدمين. وإذا كان ظلما فلم يمنعه الرب منه قبل المسيح، فإن قيل لم يقدر فقد نسبوه إلى العجز، وإن قيل قدر على دفع ظلم إبليس ولم يفعله فلا فرق بين دفعه في زمان دون زمان، إن جاز ذلك جاز في كل زمان وإن امتنع امتنع في كل زمان. الوجه الرابع أن إبليس إن كان معذورا قبل المسيح فلا حاجة إلى عقوبته ولا ملام عليه، وإن لم يكن معذورا استحق العقوبة ولا حاجة إلى أن يحتال عليه بحيلة تقام بها الحجة عليه. الوجه الخامس إنه بتقدير أنه لم يقم عليه الحجة قبل الصلب، لم يقم عليه الحجة قبل الصلب، فلم يقم عليه حجة بالصلب، فإنه يمكن أن يقول أنا ما علمت أن هذا الناسوت هو ناسوت الرب، وأنت يا رب قد أذنت لي أن أخذ جميع ذرية آدم فأوديهم إلى الجحيم، فهذا واحد منهم، وما علمت أنك أو ابنك اتحد به، ولو علمت ذلك لعظمته فأنا معذور في ذلك فلا يجوز أن تظلمني. الوجه السادس أن نقول أن إبليس يقول حينئذ يا ربي فهذا الناسوت الواحد أخطأت في أخذ روحه، لكن سائر بني آدم الذين بعده لي أن أحبس أرواحهم في جهنم كما حبست أرواح الذين كانوا قبل المسيح، إما بذنب أبيهم وإما بخطاياهم أنفسهم، وحينئذ فإن كان ما يقوله النصارى حقا فلا حجة لله على إبليس. الوجه السابع أن يقال هب أن آدم أذنب وبنوه أذنبوا بتزيين الشيطان، فعقوبة بني آدم على ذنوبهم هي إلى الله وإلى إبليس، إلى الله أو إلى إبليس، فهل يقول عاقل إن إبليس له أن يغوي بني آدم بتزيينه لهم ثم له أن يعاقبهم جميعا بغير إذن من الله في ذلك؟ وهل هذا القول إلا من قول المجوس الثانوية، من قول المجوس الثانوية الذين يقولون إن كل ما في العالم من الشر من الذنوب والعقاب وغير ذلك هو من فعل إبليس، لم يفعل الله شيئا من ذلك ولا عاقب الله أحدا على ذنب؟ ولا ريب أن هذا القول سرى إلى النصارى من المجوس، لهذا لا ينقلون هذا القول في كتاب منزل ولا عن أحد من الحواريين، ولهذا كان المانوية دينهم مركبا من دين النصارى والمجوس، وكان رأسهم ماني نصرانيا مجوسيا، فالنسب بين النصارى والمجوس بل وسائر المشركين نسب معروف. والوجه الثامن أن يقال إبليس عاقب بني آدم وأدخلهم جهنم بإذن الله أو بغير إذنه، إن قالوا بإذنه فلا ذنب له ولا يستحق أن يحتال عليه ليعاقب ويمتنع، وإن كان بغير إذنه فهل جاز في عدل الله أن يمكنه من ذلك أم لم يجز؟ فإن جاز ذلك في زمان جاز في جميع الأزمنة، وإن لم يجز في زمان لم يجز في جميع الأزمنة، فلا فرق بين ما قبل المسيح وما بعده. الوجه التاسع أن يقال هل كان الله قادرا على منع إبليس وعقوبته بدون هذه الحيلة، وكان ذلك عدلا منه لو فعله أم لا؟ فإن كان ذلك مقدورا له هو عدل منه، لم يحتج أن يحتال على إبليس ولا يصلب نفسه أو ابنه، ثم إن كان هذا العدل واجبا عليه وجب منع إبليس، وإن لم يكن واجبا جاز تمكينه في كل زمان فلا فرق بين زمان وزمان. وإن قيل لم يكن قادرا على منع إبليس فهو تعجيز للرب عن منع إبليس، وهذا من أعظم الكفر باتفاق أهل الملل من جنس قول الثانوية الذين يقولون لم يكن يقدر النور أن يمنع الظلمة من الشر، ومن جنس قول ديمقراطيس والحنانين الذين يقولون لم يكن واجب الوجود أن يمنع النفس من ملابسة الهيلوي، بل تعلقت النفس بها بغير اختياره. الوجه العاشر أن ما فعله به الكفار اليهود الذين صلبوه طاعة لله أو معصية، فإن كان طاعة لله استحق اليهود الذين صلبوه أن يثيبهم ويكرمهم على طاعته كما يثيب سائر المطيعين له، والنصارى متفقون على أن أولئك من أعظم الناس إثما وهم من شر الخلق، وهم يستحلون من دمهم ولعنتهم ما لا يستحلونه من غيرهم، بل يبالغون في طلب اليهود وعقوبتهم في آخر صومهم الأيام التي تشبه أيام الصليب، بل يبالغون في طلب اليهود وعقوبتهم في آخر صومهم الأيام التي تشبه أيام الصليب. وإن كان أولئك اليهود عصاة لله فهل كان قادرا على منعهم من هذه المعصية أم لا؟ فإن لم يكن قادرا لم يكن قادرا على منع إبليس من ظلم الذرية في الزمن المستقبل، وإن كان قادرا على منعهم من المعاصي ولم يمنعهم كان قادرا على منع إبليس بدون هذه الحيلة. وإذا كان حسنا منه تمكينهم من هذه المعصية كان حسنا منه تمكين إبليس من ظلم الذرية في الماضي والمستقبل، فلا حاجة إلى الحيلة عليه. واعلم أن الوجوه الدالة على فساد دين النصارى كثيرة جدا، وكلما تصور العاقل مذهبهم وتصور لوازمه تبين له فساده، لكن المقصود هنا بيان تناقضهم في أنهم يقيمون عذر أنفسهم في ترك الإيمان بكتابه ورسوله ودينه لكونه سبحانه عدلا لا يأمر الناس بما يعجزون عنه، وهو سبحانه لم يأمرهم إلا بما يقدرون عليه، وقد نسبوا إليه من الظلم ما لم ينسبه إليه أحد من بني آدم. يوضح هذا الوجه الحادي عشر، وهو أنه إما أن يقال في الظلم بقول الجهمية المجبرة الذين يقولون يفعل ما يشاء بلا حكمة ولا سبب ولا مراعاة عدل، وإما أن يقال بقول القدرية أنه يجب عليه العدل الذي يجب على المخلوقين، وإما أن يقال هو عادل منزه عن الظلم ولكن ليس عدله كعدل المخلوق. فهذه أقوال الناس الثلاثة. فإن قيل بالأول جاز أن يسلط إبليس على جميع الذرية بلا ذنب وأن يعاقبهم جميعا بلا ذنب، ولا حاجة حينئذ إلى الحيلة على إبليس. وإن قيل بالثاني فمعلوم أن الواحد من الناس لو علم أن بعض مماليكه أمر غيره بذنب يكرهه السيد ففعله كان العدل منه أن يعاقب الآمر والمأمور جميعا، وأما تسليطه للآمر على عقوبة المأمور فليس من العدل، وكذلك تسليط الآمر الظالم على جميع ذرية المأمور الذين لم يذنبوا ذنب أبيهم ليس من العدل. وإن قيل بل هو استحق أن يستعبدهم لكون أبيهم أطاعه، قيل فحينئذ يستحق أن يأسر الأولين والآخرين، فلا يجوز أن يمنع من حقه بالاحتيال عليهم. وإذا قيل إنما يستحق أخذهم خطاياهم، قيل وإذا قيل إنما يستحق أخذهم خطاياهم قيل فله أن يأخذ الأولين والآخرين. وإن قيل هو لما طلب أخذ روح ناسوت المسيح منع بهذا الذنب، قيل هذا إن كان ذنبا فهو أخف ذنوبه، فإنه لم يعلم أنه ناسوت الإله. وإذا استحق الرجل أن يسترق أولاد غيره فطلب رجلا ليسترقه لظنه أنه منهم ولم يكن منهم، لم يكن هذا ذنبا يمنع استرقاق الباقين. استحق الرجل أن يسترق أولاد غيره فطلب رجلا ليسترقه لظنه أنه منهم ولم يكن منهم، لم يكن هذا ذنبا يمنع استرقاق الباقين. وإذا قيل إن عدل الرب ليس كعدل المخلوقين، بل من عدله أن لا ينقص أحدا من حسناته ولا يعاقبه إلا بذنبه، لم يجز حينئذ أن يعاقب ذرية آدم بذنب أبيهم، ولم يجز أن يعاقب الأنبياء الذين ليس لهم ذنب إلا ذنب تابوا منه بذنب غيرهم، فإن الأنبياء معصومون أن يقروا على ذنب، فكل من مات منهم مات وليس له ذنب يستحق عليه العقوبة، فكيف يعاقبون بعد الموت بذنب أبيهم؟ وإن قدر أنه مات مصرا على الذنب، مع أن هذا تقدير باطل، ولو قدر أن الأنبياء لهم خطايا يستحقون بها العقوبة بعد الموت وتسليط إبليس على عقوبتهم مع أن هذا تقدير باطل، ف فمن بعد المسيح من غير الأنبياء أولى بذلك، فكيف يجوز في العدل الذي يوجب التسوية بين المتماثلين عقوبة الأنبياء ومنع عقوبة من هو دونهم بل من هو من الكفار؟ الوجه الثاني عشر أن الرب إذا قصد بهذا دفع ظلم إبليس، فهل اتحد بنسوت بعض أولاد آدم ليحتال على إبليس فيمنعه من ظلم من تقدم؟ فإن المنع من الشر الكثير أولى من المنع من الشر القليل. أتراه ما كان يعلم أن إبليس يعلم هذا الشر كله فهذا تجهيل له، أو كان يعرف وعجز عن فعله فهذا تعجيز له؟ ثم ما الفرق بين زمان وزمان؟ أم كان ترك منعه عدلا منه فهو عدل في كل زمان، أم كان ترك منعه عدلا منه فهو عدل في كل زمان؟ هامش عقد الشيخ محمد أبو زهرة فصلا في كتابه مقارنة الأديان الديانات القديمة، قارن فيه بين البوذية والنصرانية وبين أوجه الاتفاق والصلة القائمة بينهما من صفحة 53 إلى صفحة 68، وهذا يعطينا صورة واضحة على مدى ما وصلت إليه النصرانية من تحريف وصل بها إلى درجة كبيرة من الأوهام والأساطير التي لا يقرها عقل ولا شرع، ويبين مدى عبث العابثين وتحريف المحرفين وانتحال المبطلين، حيث تحولت إلى عقيدة وثنية منافية لملة أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام وجميع الرسل من قبل ومن بعد. ولذلك يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يضاهئون قول الذين كفروا. وانظر كتاب أديان الهند الكبرى في سلسلة مقارنة الأديان للدكتور أحمد شلبي الجزء الرابع صفحة 203 و 206 إلى 223، وكتاب الشيخ محمد رشيد رضا عقيدة الصلب والفداء صفحة 163، والمسيح في مصادر العقائد المسيحية لأحمد عبد الوهاب صفحة 127. هامش ديمقراطيس فيلسوف من فلاسفة اليونان وحكمائهم وأطبائهم، ولد حوالي 460 قبل الميلاد، درس الفلسفة وأنشأ جيلا من تلامذته وكان ذا مال وثروة، ثم طوف في أنحاء الديار واستقر به المقام أخيرا في أثينا. له تصنيف في الطبعيات وعلم الفلك والسلوك والرياضيات والهندسة.